الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوظيفة الثانية في حالة الشك، والقاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولى هي البراءة الشرعية. انتهينا في البحث السابق من الوظيفة الثانية في حالة الشك، والقاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولى هي البراءة الشرعية. انتهينا في البحث السابق من أن مقتضى الأصل العملي العقلي في كل واقعة مشكوكة ما لم يقطع بعدم التكليف فيها هي أصالة الاشتغال، ولكنه ذكرنا مرارا في الجزء الأول وهنا أيضا بأن مدركات العقل العملي حيث أنها مرتبطة بحق الطاعة إذا لا يمكن أن تكون أحكاما قطعية تنجيزية، بل لابد أن تكون ماذا؟ معلقة لصاحب الحق، لأن العقل إنما يدرك أن هذا حق له. خب إذا صاحب الحق أراد أن يتنازل عن حقه له ذلك أو ليس له ذلك؟ خب له ذلك. إذا حكم العقل، لا ممكن سيدنا، عفوا مولانا، إذا العقل عندما يقول أن لله حقا عليه ويقول له أن هذا الحق لا يمكن لصاحب الحق أن يسقطه، يجي يقول بعض من الواضح بعد لا يقول له، يقول لا هذا حقه، فإن أراد أن يعمله أعمله وإن أراد أن يسقطه أسقطه. وهذا معنى أن مدركات العقل العملي أحكامها ماذا؟ معلقة وليست منجزة. قل إذا كانت معلقة يأتي هذا السؤال، وهو أن المعلق عليه ورد من الشارع أو لم يرد من الشارع؟ يعني الشارع العقل إنما قال لله عليك حق الطاعة ما لم ماذا؟ ما لم يسقط صاحب الحق حقه عنك. فهنا لابد أن نرجع إلى صاحب الحق لنرى، لأن الدين ورد ممن؟ من صاحب الحق. فهنا نرجع إلى صاحب الحق نسأله بأنه أسقطت حقك أو لم تسقط حقك، وهذه هي البراءة الشرعية. فإن قال أسقطت حقي، يعني ماذا؟ فإن جعل البراءة الشرعية، يعني ماذا؟ يعني أسقطت حقي. وإن جعل الاحتياط، يعني ماذا؟ يعني لم أسقط. إذن لابد أن نرجع إلى الشرع المبين، إلى الدين، لنرى بأنه أسقط حقه أو لم يسقط حقه. هنا الدعوة أن الشارع أسقط حقه في الأمور المشكوكة ما لم يقم هناك دليل على إرادتها. لأنه قلنا إذا أكو دليل اجتهادي فلا تصل النوبة إلى الأصل عملي، فإذا لم يكن هناك دليل اجتهادي نرجع إلى الأصل العملي لنرى أن الشارع أسقط حقه أو لم يسقط حقه. واضح صار المطلب؟ الآن ندخل في الآيات والروايات التي قيل أنها تفيد إسقاط الحق الذي قال العقل به، ذاك الحق الذي قال العقل به صاحب الحق قال أنا أسقطته عنك. أين أسقطته عنك؟ التفتوا جيدا، أين؟ ها؟ في حالة الشك، وإلا في حالة القطع بالتكليف. حتى لو أراد أن يسقط حقه يستطيع أن يصلني أو لا يستطيع أن يصلني؟ لا يستطيع. ومن هنا قلنا لابد أن يكون الترخيص جادا، لأن القطع بالتكليف ايضا هذا الحكم من العقل بوجوب الطاعة ليس منجز، وانما هو معلق على عدم ورود ترخيص منه، ولكن هذا الترخيص لو ورد لا يستطيع ان يصل القاطع، دائما القاطع يقول لست انا المراد بهذا الترخيص. اذا ينحصر دائرة الاصل العملي المرخص اين؟ في المشكوك فقط، مشكوك لو مظنون ايضا، ها؟ مظنون ايضا، الا الظن الذي قال الشارع انا لم استحقي فيه، وهو حجية خبر الثقة. واضح صار؟ اذا فيما اذا قطعت بالحوك فانه لا مجال للترخيص، فيما اذا قطعت بعدم الحوكم بعد تحصيل للحاصل، لانه حق ما هناك حتى انه تحتاج الى ترخيص من الشارع، فالدائرة وين تنحصر؟ في الظن والشك والواهم انه هذه سيدي لك الحق علي او ليس لك الحق علي. هنا نريد ان نقول بان الشارع قال ليس لي حق عليك في مظنوناتي ومشكوكاتي وموهوماتي الا في المورد الذي انا قلت لك حقي عليك هنا في حجية خبر الثقة. واضح صار؟ من هنا يتضح لكم ان حجية خبر الثقة يلزم شي يسوي لنا لأصل عملي، ها؟ يخصص اطلاق، يعني الاصل العملي يقول ان هنا لا حق للمولى مطلقا سواء كان ظنا او شكا او وهما. خبر الثقة شي يقول؟ يقول الا في هذا المورد وهو الظن المقرون بخبري الثقة، سيخصص اطلاق ادلة الاصل العملي. واضح صار المطلب؟ الان نأتي الى الادلة التي استدل بها على ذلك. الادلة من الكتاب والسنة. اما من الكتاب فالايات متعددة. الاية الاولى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. الاخوة يتذكرون حتى ما يصير اعتراض علينا، احنا في الحلقة الثانية بينا بان هذه ما الموصولة كم احتمال بها؟ بلي اربع احتمالات. الاحتمال الاول ان يراد من ما الموصولة المال، لا يكلف الله نفسا مالا الا بالمقدار الذي اعطاه. هل يمكن ان الله يأمر الانسان ان ينفق مالا وهو لا يملك ذلك المال؟ ممكن؟ اذا هذه ما نقول مراد منها المال، ولعل الاية ايضا واردة في مورد ماذا؟ المال، لانه واردة في نفقة الزوج على الزوجة. اذا الاحتمال الاول المال. الاحتمال الثاني الفعل، لا يكلف الله نفسا، لا يكلف الله نفسا الا ما، هذه ما شنو معناها؟ الفعل، يعني لا يكلفه بفعل الا ما اتاه. شنو معنى ما اتاه؟ يعني ما اقدره عليه، لانه والقاعده ترجع الى ماذا؟ ان التكليف بغير المقدور ماذا؟ قبيح ومحال. واضح صار؟ اذا الاحتمال الثاني ان المراد من ما يعني شنو؟ الفعل. الاحتمال الثالث ان المراد من ما التكليف، الحكم الشرعي، لا يكلف الله نفسا بحكم شرعي الا اذا اتاه. يعني شنو اتاه؟ يعني اوصله الي. بناء على هذا الاحتمال يتم الاستدلال او لا يتم الاستدلال؟ يعني يتم الاستدلال، لان الشارع يقول لا يكلف الله، انا لا اجعل عليك ادانة الا اي ادانة؟ ادانة الحكم الذي وصل الي، ومع الشك الحكم وصل الي او لم يصل الي؟ ها لم يصل إليه، إذا لا يكلفه. وهذا هو معنى رفع العقاب بلا بيان، قبح العقاب بلا بيان، رفع ما لا يعلم. واضح صار؟ إذا بلي بلي ياهو لا لا نسألك، إذا شككت أنه موجود أو ليس موجود أوصل إليك حكمه شارع؟ أوصل إليك حكمه؟ لم يوصل إليك حكمه. يقول إلا ما أوصلته إليك، يعني إلا ما قلت لك أني عندي حكم هنا. وانا شاكل انه عنده حكم او ليس عنده حكم. والاحتمال الرابع ما هو؟ وهو الجامع، انه ان نقول بان هذه ما نجري فيها الاطلاق ومقدمات الحكمة. سؤال، ما معنى الحرفي لو معنى الاسمي؟ ما الموصولة معنى الحرفي؟ يجري الاطلاق قرينة الحكمة في المعاني الحرفية او لا يجري؟ ها؟ احسنتم، شوفوا الثمرة وين تظهر؟ هنا. اذا تتذكرون في المعنى الحرفي السيد الشهيد عقد بحثا، قال وثمرة البحث تظهر اين؟ ان المعنى الحرفي قابل لجريان الاطلاق فيه او ليس قابلا لجريان الاطلاق. فمن ينكر جريان الاطلاق في المعنى الحرفي كالشيخ الانصاري رحمة الله تعالى عليه بعد لا يستطيع ان يتمسك بالاطلاق هنا. ومن لا ينكر يستطيع ان يتمسك بالاطلاق هنا. اذا نجري الاطلاق وقرينة الحكمة في هذا المعنى الحرفي وهو ما الموصولة الا ما اتاها فيكون جامعا لها جميعا. هذا التقريب تقدم وين؟ بلي في الحلقة الثانية مفصلا هناك تقدم. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها بدعوة. انا ظاهرا صار عندي سهو في الكلام، قلت باب من المعاني الحرفية ولكنه هي من الأسماء الموصولة، فإذا صارت من الأسماء الموصولة فتصير من المعاني الإسمية، ولكن الثمرة تظهر في موارد متعددة مو فقط هنا. بدعوى أن اسم الموصول يشمل التكليف بالإطلاق، بالإطلاق وقرينة الحكمة نجريه في اسم الموصول، كما يشمل المال والفعل فيدل على أنه لا يكلف بتكليف إلا إذا آتاه. التفتوا جيدا، وهذا الإتيان يختلف من مورد إلى مورد كل بحسبه، ففي المال إلا المال الذي أعطاه، وفي الفعل إلا الفعل الذي أقدر عليه، وفي التكليف إلا الذي أوصله. إذن هذا الإتيان يختلف بحسب المصاديق كل بحسبه. قال وإيتاء التكليف معناه عرفا هو ماذا؟ وصول التكليف إلى المكلف، ومع عدم وصول التكليف إلى المكلف فتدل الآية على نفي الكلفة من ناحية التكاليف غير الواصلة، فيتم الاستدلال وهو الترخيص في مورد الشك والظن والوا. إلى هنا هذا كان قرأته في الحلقة الثانية. شيخ الأنصاري اعترض هنا، قال بأنه لا يمكن أن نستعمل هذه الكلمة، وهي ماذا؟ وهي اسم الموصول في الجامع. لماذا لا يمكن؟ أيضا تقدم في الحلقة الثانية أن نسبة اسم الموصول إلى المفعول في بعض المصاديق نسبة المفعول المطلق، وفي بعض المصاديق نسبة المفعول به. هاتان نسبتان لو نسبة واحدة، من الواضح أن نسبة المفعول المطلق غير نسبة المفعول به. ما الفرق بينهما؟ قرأتم في النحو أن نسبة الفعل إلى المفعول به هي نسبة المغاير إلى المغاير، فإن الفعل شيء والمفعول به شيء آخر. ضربت زيدا، الضرب شيء وزيد شيء آخر. سؤال، هذا الزيد الذي وقع عليه الضرب له وجود مستقل عن الضرب أو ليس له وجود مستقل عن الضرب؟ نعم موجود، سواء كان الضرب موجودا أو لم يكن موجودا. إذا نسبة الفعل إلى المفعول به هي نسبة المغاير إلى المغاير أولا، وثانيا أن ذلك المفعول به له وجود مستقل عن الفعل. تعالوا معنا إلى نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. أولا ليست نسبة الشيء إلى مغاير له، بل نسبة الشيء الى شأن من شؤونه الى طور من اطواره. ضربت ضربا، اكلت اكلا، فقط تريد ان تبين ان هذا الاكل الذي صدر منك كان بهذا النحو. فلو لم يكن اكل اكو اكلا؟ ها، اذا اولا نسبة الفعل الى المفعول المطلق ليست نسبة المغاير الى المغاير، بل نسبة الشيء الى طور من اطواره وشأن من شؤونه اولا، وثانيا انه للمفعول المطلق وجود قبل وجود الفعل او ليس له وجود. ها، ليس له وجود. يعني ان لم يتحقق الضرب فهل يتحقق ضربا؟ يتحقق. اذا ضربت ضربا، هذه الضربا لكي تتحقق لابد ان يتحقق ماذا؟ الضرب اولا. وهذا معناه ان المفعول المطلق ليس له وجود مستقل عن وجود ذلك الفعل الذي هو الضرب. واضح صار؟ اذا نسبة الفعل الى المفعول المطلق هي نسبة غير نسبة الفعل الى المفعول به. السؤال ان النسب متغايرة او غير متغايرة؟ بعد هذا بعد قرأنا وين في المعنى الحرفي، قلنا ان هذه النسب متغايرة ذاتا، خصوصا هذه نسبة وهذه نسبة اخرى، ولا يوجد بينها جامع كما سنبين ايضا بعد ذلك. خب اذا الهيئة الموجو النسبة التي بين الفعل والمفعول المطلق، هذه معنى لو مو معنى؟ ولكن معنى حرفي. والنسبة الموجودة بين الفعل والمفعول المطلق هذا معنى لو مو معنى؟ بلي معنى آخر. حرفي لو مو حرفي؟ نعم. إذا معنيان لو معنى واحد؟ ها؟ واستعمال اللفظ في معنيين معقول أو غير معقول؟ غير معقول. إذا استعمال اسم الموصول في هذين المعنيين معا يلزم منه استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهو محال عقلا. ولا أقل، إن لم يكن محالا عقلا فهو ممكن عقلا، ولكن خلاف مقام الإثبات وخلاف الظهور. الظهور العرفي يقول استعمال اللفظ في معنى واحد. هسه ليش رددت باعتبار ان المسألة خلافية في علم الاصول، ان استعمال اللفظ في اكثر من معنى محال او انه ممكن ولكنه خلاف الظهور، اي منهما؟ مسألة خلافية موكولة الى محلها. المهم انه لا يمكن ان يلتزم بان المراد من اسم الموصول بعد اجراء الاطلاق ومقدمات الحكمة المراد المعنى المطلق، لانه يبتلي بمحذور يمنع عن الالتزام بالاطلاق. وبعبارة واضحة، انما يجري الاطلاق، اين يجري الاطلاق؟ يجري في مورد يمكن الاطلاق. وهنا يمكن الإطلاق أو لا يمكن الإطلاق؟ لا يمكن الإطلاق. وحيث لا يمكن الإطلاق إذن لا معنى لأن نجري مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق. أسخل نقرأ هذا الني إلى هنا. حلقة ثانية قرأتوها كان من باب التذكر. الوظيفة الثانية في حالة الشك، والقاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولى. القاعدة الأولى ما هي؟ هي البراءة. القاعدة الأولى ما هي؟ هي الأصل العملي العقلي، هي البراءة الشرعية. بينا لماذا أن البراءة الشرعية ترفع موضوع الأصل العملي العقلي، ويقع الكلام عن إثباتها، عن إثبات تلك القاعدة في مبحثين، عن إثبات البراءة الشرعية في مبحثين، أحدهما في أدلتها، في أدلة البراءة الشرعية، والآخر في الاعتراضات العامة التي قد توجه إلى تلك الأدلة. وأهم تلك الاعتراضات ماذا؟ أدلة القائل بالاحتياط في مورد الشك. يعني أن القائل بالاحتياط يقول في مورد الشك ليست القاعدة الثانوية هي الترخيص، بل القاعدة الثانوية هي موافقة ماذا؟ للقاعدة الأولية، وهي الأصل العملي العقلي الذي هو أصالة الاشتغال، وهم القائلون بالاحتياط في بعض الشبهات التي سيأتي الكلام عنها بعد ذلك. أدلة البراءة الشرعية، وقد استدل عليها أي على البراءة الشرعية بالكتاب الكريم والسنة. أما أدلة البراءة من الكتاب، أما من الكتاب الكريم، فقد استدل بعدة آيات، منها قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بدعوى أن اسم الموصول يشمل التكليف بالإطلاق كما يشمل المال والفعل، فيدل على أنه لا يكلف بتكليف إلا إذا آتاه. هذا قرأناه نحن؟ أنا صورت بلي فقط أثناء الشرح فقط بعض المقاطع قرأناها. قال: معناه عرفا وصول التكليف إلى المكلف، فتدل الآية على نفي الكلفة من ناحية التكاليف غير الواصل. وقد اعترض الشيخ الأنصاري رحمه الله على الدعوة، على دعوة إطلاق اسم الموصول باستلزامه، أي أن الإطلاق يستلزم استعمال الهيئة القائمة بالفعل والمفعول. لماذا؟ استعماله في معنيين، هاي في معنيين متعلق باستعمال، استعمال الهيئة في معنيين. ما هما المعنيان؟ المعنى الأول نسبة الفعل إلى المفعول به، المعنى الثاني نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. وقد بينا أنهما لماذا معنيان. قال: لأن التكليف بمثابة المفعول المطلق، والمال والفعل بمثابة المفعول به. سيدنا ثم ماذا الفرق؟ ونسبة الفعل مفعوله المطلق مغيرة لنسبة الفعل إلى المفعول به. ما هو مغيرة؟ قل خصوصيتين إليهما. إذن فكيف يمكن الجمع بين النسبتين في استعمال واحد؟ وهناك جوابان هذا الاعتراف. بعد من هنا هذا مو موجود في الحلقة الثانية. الجواب الأول، وهو الذي اختاره المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، المحقق العراقي قال في مقام الجواب عن إشكال الشيخ الأنصاري، طبعا لعل الشيخ أيضا ملتفت، لأنه عندما يشكل بهذا الإشكال في الآخر يقول فافهم، لعله يريد أن يقول بأنه لو دققت أن الإشكال يمكن أن يرتفع. المهم هذه في عبارة الشيخ في الرسائل موجود بعد أن يذكر الإشكال يقول فافهم. فإما نقول فافهم يعني لأن المسألة عميقة، وإما أن نقول فافهم يريد أن يقول أنه لو تفهمت المطلب يمكنك أن تدفع إشكالنا، وأنه لا يوجد إشكال في المقام والأمر سهل. المحقق العراقي قال صحيح، لو نظرنا إلى نسبة الفعل إلى المفعول به وإلى نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، هما نسبتان إحداهما غير الأخرى، ولكن بينهما جامع أو ليس بينهما جامع؟ نأخذ الجامع بين النسبتين. الجامع بين النسبتين ما هو؟ هو أن الفعل له نسبة إلى مفعوله، أما خصوصية أنه مطلق أو أنه به هذه بعد نحتاجها من الخارج. إذا ننتزع جامعا من النسبتين ونجري ماذا؟ الإطلاق ومقدمات الحكمة. أكو بي محظوظة؟ ها؟ لو كانتا نسبتين وبقيتا على حالهما، هاي الخصوصية وتلك الخصوصية؟ نعم. ولكنه نحن نأخذ الجامع بين الخصوصيتين. الجامع بين الخصوصيتين ما هي؟ نسبة الفعل إلى المفعول، هذه موجودة، هنا موجودة وهناك موجودة. هذا من قبيل جنابك تقول بأنه إنسان وبقر. بما هما إنسان وبقر؟ اثنان. ولكن بما هما حيوان؟ اثنان لو واحد. لماذا؟ لأنه يوجد جامع مشترك بين الإنسان وبين البقر. الجامع المشترك ما هو؟ هي الحيواني. هنا أيضا صحيح، نسبة الفعل إلى المفعول به كالإنسان، نسبة الفعل إلى المفعول المطلق كالبقر، ولكن بينهما ماذا؟ جامع. ما هو الجامع؟ كالحيوان، نسبة الفعل إلى المفعول. هذا جامع لو مو جامع؟ نأخذه ونجري فيه الإطلاق وقرينة الحكمة. خب الإخوة يتذكرون مما قرأناه في الحلقة في الجزء الأول من الحلقة الثالثة، هذا الكلام تام أو غير تام؟ لماذا؟ باعتبار أننا ذكرنا بأنه لا يعقل وجود جامع حقيقي بين المعاني الحرفية. المعنى الحرفي ما به امتيازه عين ما به اشتراكه، وما به اشتراكه عين ما به امتيازه، مو أنه له جهة امتياز وجهة اشتراك. حتى نأخذ جهة الاشتراك ونقول أن المفعول به والمفعول المطلق جهة الامتياز. واضح صار؟ هذا حققناه جيدا الجزء الأول من الحلقة الثالثة. قلنا أن المعاني الحرفية حقيقتها قائمة بطرفيها. بعد إذا اختلها طرفيها بعد ذيك الحقيقة لو اختلف بعد، فأنت بمجرد أن تسلبها الخصوصيات بعد تبقى أو لا تبقى؟ حقيقتها أنها قائمة بالطرفين، فمجرد أن تسلب عنها ما به الامتياز تبقى بعد وما تبقى؟ لا تبقى. إذا لا يمكن أخذ جمع حقيقي. إذن شيخنا أنتم تقولون نأخذ جامعا بين النسبتين، مرادكم الجامع الحقيقي. فقد حققنا لكم في الجزء الأول من الحلقة الثالثة أنه لا يعقل الجامع الحقيقي بين المعاني الحرفية والنسب، والنسب معان حرفية ودليل بعد هناك. لعل المحقق العراقي يرجع إلينا ويقول ومن قال لكم أريد جامعا حقيقيا، لعلي أريد جامعا مفهوميا. التعبير من قال لكم أريد جامعا مفهوميا حتى تقولون لا يعقل، أريد جامعا مفهوميا. وهنا يوجد جامع مفهومي أو لا يوجد جامع مفهومي؟ ها؟ يوجد جامع مفهومي وهي النسبة، نسب شيء إلى المفعول. إذن أنا أقول بأنهما بينهما جامع مفهومي، وهذا الجامع المفهومي هو الذي نجري فيه الإطلاق وقرينة الحكمة. إذن إشكالكم غير وارد علينا. واضح الجواب المحقق العراقي حتى نجيب عنه؟ إذن يوجد عندنا في المقام جامع مفهومي، والجامع المفهومي نجري فيه الإطلاق وقرينة الحكمة. هنا أنا أقدم فد مقدمة حتى يتضح الجواب. طبعا هذا الجواب أيضا من المحقق العراقي غير تام، لما سأبين، بس أخلي فد مقدمة أمامها حتى يتضح المطلب. إذا كان عندنا فد كلمة، فد كلمة لها معنيان بحسب المفهوم إلها، شنو معنيين، ولكن بحسب الصدق الخارجي هذان المعنيان أحدهما أعم من الآخر. كان عندنا لفظ الدابة، الدابة هو في اللغة كل ما يدب على الأرض، في العرف الحمار، تمام؟ خب بحسب المفهوم هذا اللي مفهومين لو مفهوم واحد مفهوم، لأن مفهوم الدابة بالمعنى الأول غير مفهوم الدابة بالمعنى الثاني، وهذا بحث تحقق في محله أن المفاهيم لا توجد بينهما عموم وخصوص، ودائما بين المفاهيم شكو تباين في علم المنطق رأت. نعم بحسب الصدق عندما نأتي ونرى المصادق نجد أن مصادق المفهوم الأول أعم من مصادق المفهوم، تمام؟ لا واضح هذا ولا؟ إذن بحسب المفهوم متباين، بحسب الصدق متباين، بينهما عموم وخصوص، عموم وخصوص. سؤال، لو شككنا أن المولى يريد الدابة بالمعنى الأول أو يريد الدابة بالمعنى الثاني، هل يستطيع الإطلاق أن يقول يريد المولى الدابة بالمعنى الأول لأنه أوسع؟ لو لا يستطيع، ها؟ هذا الامتحان اعتبروه فيما يرتبط بالإطلاق والتقييد. لماذا لا يستطيع؟ ها؟ ليش انا اقول اخو هذا المفهوم اوسع صدقا وهذا اضيق صدقا؟ اقول اطلاق يريد الاوسع صدقا مو يريد الاضيق صدقا، لانه لو كان يريد الاضيق صدقا لبين، وحيث انه لم يبين الاضيق صدقا فيريد ماذا؟ الاوسع صدقا. اقدر اقول هالشكل لو ما اقدر؟ انا متيقن ما صاحب الكفايه وما نقبل احنا اجبنا عنه هناك. ليش ما نقدر؟ يعني انتم شوي اقتربتوا بس ما تقدروا تبينوا، اذا تبينوا زين. شنو؟ جيد، هذا حكي منطقي هذا، ولكن لابد يحتاج بيان فني صحيح. هذا نسبته الى نسبة هذه الكلمة الى المعنيين متساوي، ماكو مرجح لهذا على هذا. ليش نرجح؟ الجواب ان الاطلاق هو اين يأتي. التفتوا جيدا، الاطلاق وين يجي؟ هاي المغالطة اللي صايرة في كلام المحقق العراقي. الاطلاق وين يأتي؟ الاطلاق يأتي ان المعنى معين، ولكن لا نريد انه يريد مع الخصوصية لو بلا خصوصية. مو ان الاطلاق يأتي في مورد ان المعنى غير معين بالاطلاق نريد ان نعين المعنى. واضح؟ الاطلاق وين يجي؟ العالم معناه معلوم ومو معلوم؟ معلوم، لكن ما ندري يريد العالم مع قيد العدالة لو يريد العالم بلا قيد العدالة. فبالاطلاق ومقدمات الحكمة نقول لا يريد قيدا عدالة. إذن هذا من قبيل ثبت العرش ثم انقش. انت اول قول هذا معناه ثم اسأل بانه يريده مع القيد لو بلا قيد. وفي محل الكلام اساسا المعنى مو معين، احنا ما ندري يريد الدابة لو يريد ماذا المعنى الاول لو يريد المعنى الثاني. فبالاطلاق لا نستطيع ان نعين احد المعنيين في قبال الاخر. واضح صار؟ واضح هذا؟ نجي الى محل الكلام. الاطلاق في الجامع الدائرة الاوسع، وفي هذا او هذا الدائرة ماذا؟ الاضيق. هسه ما ندري المولى مستعملة في المعنى الاوسع لو مستعملة في المعنى شنو؟ الاضيق. بالاطلاق وقرينة الحكمة نستطيع ان نثبت انه مستعملة بالمعنى الاوسع؟ هو ماذا يقول؟ يقول نأخذ الجامع المشترك، هذه مفعول به، مفعول مطلق، خصوصيات فردية نحذفها، وحيث أنه لم يبين إذا نقول يريد ماذا؟ يريد المعنى الأوسع من هذا وهذا. ملتفتين ولا؟ هذا المعنى الأوسع معنى في قبال المعنيين لو مو معنى في قبال المعنيين؟ معنى ثالث، لأنه هذه مفاهيم. المعنى الأوسع مفهوم، والمعنيين به ومطلق مفهومين آخرين. فلو شككنا أنه يريد المعنى الضيق أو يريد المعنى الواسع، هل بالإطلاق وقرينة الحكمة نقول يريد الواسع في قبال الضيق؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن، بما ذكرنا من أن الإطلاق إنما يأتي في مورد عين المعنى ولكن لم تعين الخصوصية، لم يعين قيد للمعنى. مو في المقام الذي توجد عندنا معاني ثلاثة، المعنى الذي يشملهما وهذا المعنى وهذا المعنى، تقول بالإطلاق وقرينة الحكمة أعين معنى، أعين المعنى الأوسع صدقان. الجواب أن هذا ليس موردا لجريان الإطلاق. واضح صار الجواب؟ ملي ياهو هذا انت هذا الجامع مفهوم ثالث لمو مفهوم ثالث؟ طب هذا ولكنه بحسب الصدق اوسع منهما. هسه انا ما ادري المولى يريد هذا المعنى الواسع لو المعنى الضيق، بالاطلاق اقدر اثبت المعنى الواسع؟ هو هذا نفس البيان الذي بينه. ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من اخذ الجامع بين النسبتين، ويرد عليه أنه إن أريد الجامع الحقيقي بينهما فهو مستحيل، لما تقدم في مبحث المعاني الحرفية من امتناع انتزاع الجامع الحقيقي بين النسب. وإن أريد بذلك افتراض نسبة ثالثة مباينة للنسبتين، لأنه هذا مفهوم ثالث في قبال، فإذا يصير بعد هذا شنو؟ الجامع ما هو بعد، ما يصير الجامع حقيقي مو مصداقي. الجامع يكون ما هو، فلهذا انا عبرت قلت ان اردت الجامع الحقيقي يعني المصداقي فهو مخال، وان اردت الجامع المفهومي فيصير ماذا؟ يكون مفهوما في قبال المفهومين الاخرين ولكنه اوسع منهما صدقا مو شيء اخر. قال وان اريد بذلك افتراض نسبة ثالثة مباينة للنسبتين الا انها ما هي اوسع منهما صدقا الا انها تلائم المفعول المطلق وتلائم المفعول به، فلا معين لارادتها من الكلام. صحيح هذا بعد محذور، الاتحال السابق ما موجودة، ولكن من المعين لها؟ ان قلت الاطلاق قرينة الحكمة الجواب ماذا؟ ان هنا ليس مجال للاطلاق قرينة الحكمة، لان الاطلاق قرينة الحكمة انما هي في مورد تعين المعنى والشك في وجود القيد وعدمه، ومحل كلامنا انما هو الشك في المعنى المراد، انه هو المعنى الواسع او المعنى الضيق. على تقدير تصور نسبة من هذا القبيل كأنه تلميح إلى إشكال آخر، أنه أساسا يمكن أن نتصور نسبة جامعة بين النسبتين ولا مفهوما أو لا نستطيع. يمكن عند الإخوة أكو حاشية هنا بلي؟ أكو حاشية عندكم؟ هذا ممكن. لا يقال لماذا لا تتعين النسبة الثالثة الملائمة مع المفعول المطلق والمفعول به معا بالإطلاق ومقدمات الحكمة، فإنه يقال الإطلاق ومقدمات الحكمة لا تحدد المعنى المستعمل فيه، لا تعين المعنى، وإنما تنفي القيد الزائد عن المعنى المستعمل فيه، هي ما تحدد معنى وإنما تنفي القيد عن المعنى الموجود المحدد المفاد بالدلالة اللفظية الوضعية. إذا ما تحتاجوا أنا أحتاج الكتاب. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني وهو الجواب الصحيح، السيد الشهيد طبعا الجواب الذي أيضا يختاره في تقريرات بحثه بعد وراء هذا المطلب، وراء عبادان قرية ماكو بعد مطلب وراء هذا ماكو لسه بحث الخارج وهذا هنا لحنا أنا بعد مطلب ماذا، وهذا اللي دا أقرر لكم إياه اطمئنوا بعد وراء في تقريرات السيد الشهيد ماكو مطلب، متصورون هسا أكو فد مطلب في التقريرات بعد إحنا هنا ما نذكرها، نعم أكو مطالب إحنا ما نذكرها ولكن هذا اللي دا نذكره وراها ماكو فرد شيء. الجواب الصحيح، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول ارجعوا معنا إلى التمييز الذي ميزناه بين المفعول المطلق والمفعول به لنرى أنه توجد في المقام نسبتين أو توجد نسبة واحدة. يريد يقلع أصل الشبهة وهو أنه هل توجد نسبتان حتى نحتاج إلى فرض الجامع أو لا توجد نسبتان، هي نسبة واحدة يا هي منهم، هل توجد نسبتان حتى يكون استعمال لللفظ في معنيين كما يقول الشيخ الأنصاري أو لا توجد إلا نسبة واحدة فاستعمال اللفظ في معنى واحد. يريد أن يثبت في الجواب أن هذه النسبة هي نسبة واحدة وليست نسبتان، يقائلا أن يقول هم سيدنا أساسا هي النسبتين وينهم؟ إذن النسبتين أنتم ما صورتوناها فيما سبق، التفتوا جيدا. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، هذه ما هي مفعول شنو؟ مفعول يكلف، مفعول هذاك الفعل. حتى إذا أخذتوا أنتوا نسبة المال، التكليف والمال نسبة المغاير إلى المغاير لو نسبة الشيء إلى أطواره، مغاير للمغاير فنسبة المفعول به. لا يكلف الله نفسا إلا الفعل، نسبة المغاير إلى المغاير لو نسبة الشيء إلى أطواره، مغاير إلى المفعول به. لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا الذي أعطاه، ها هذه نسبة شنو؟ يعني إذا تكليف ماكو هم فكم تكليف أكل أو ماكو، لا يكلف، إذن النسبة هي نسبة الشيء إلى أطواره. من هنا ذكر الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه أن هذه ما مستعملة ماذا؟ أو هذه يكلف وما مستعملة في نسبتين، نسبة الفعل إلى مفعول إلى المفعول به، ونسبة الفعل إلى شأن من شؤونه الذي هو المفعول المطلق. هنا السيد الشهيد يريد أن يناقش، يقول لا، نسبة التكليف هذا فعل يكلفه إلى ما بمعنى التكليف، هذه مو نسبة نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، بل هي نسبة المغاير إلى المغاير. فإذا النسبة شو تصير؟ نسبة واحدة وهي مفعول به. شلون؟ يقول الذي أوهم المحققين وأوهمهم في الوقوع في هذه الشبهة، تصوروا أن هذه ما عندما نفسرها بالتكليف هي نفسها المرادة في يكلف، مع أن هذه ما بمعنى التكليف هي غير يكلف الذي جاء في الفعل. شلون سيدنا؟ قال لا يكلف الله نفسا إلا التكليف الذي آتاها. هذا التكليف هنا بمعنى الحكم الشرعي، بمعنى الجعل الشرعي، بمعنى الحكم الشرعي، يعني معنى الاصطلاحي ماله. التكليف هنا بمعنى الاصطلاحي ماله. أما هاي يكلف مو معناها الاصطلاحي، معناها اللغوي. شنو معناها اللغوي؟ يعني الله لا يدين أحدا. بماذا لا يدين أحدا؟ لا يدين أحدا بتشريع، بحكم لم يوصله إليه. هذه يدين وحكم، هذا مغاير لو مو مغاير؟ ها؟ يعني له وجود قبل الإدانة أو ليس له وجود قبل الإدانة؟ كلا الخصوصيتين موجودة في التي ذكرناها في الفعل والمفعول به. خصوصيتان ماذا؟ نسبة المغاير إلى المغاير، هنا نسبة المغاير لأنه هنا إدانة وهناك ماذا؟ بمعنى الحكم الشرعي. خب لا يكلف إلا الحكم، خب لابد أن يكون الحكم موجود ولا؟ ها؟ إذن لابد أن يكون زيد موجود حتى الضرب يتحقق عليه. فإذا له وجود مستقل عن الفعل أو ليس له وجود مستقل عن الفعل، وهذا هو ضابط المفعول به. إذن هنا لا توجد عندنا إلا نسبة واحدة وهي نسبة الفعل إلى المفعول به، وهذا هو الجواب الصحيح الثاني، وهو الجواب الصحيح وحاصله أن مادة الفعل في الآية هي الكلفة بمعنى الإدانة، يعني المعنى اللغوي، ولا يراد بإطلاق اسم الموصول شموله لذلك، يعني لذلك المعنى اللغوي، بل لذات الحكم الشرعي الذي هو المعنى الاصطلاحي الذي هو موضوع للإدانة. ومن الواضح أن الموضوع له وجود مستقل عن الإدانة أو ليس له وجود مستقل عن الإدانة. نعم، فهي نسبة المغاير إلى المغاير، وأنه له وجود قبل وجود فهو إذن مفعول به، فلا إشكال من هذه الجهة. ولكنه انصافاً للبحث وإعطاء كل حق حقه، أيضا لابد أن نقول بأن هذا الوجه الثاني جاء في كلمات المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، يعني هذا الوجه الدقيق الذي ذكر لم يكن غائبا عن الذهن الوقاد والدقيق للمحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه. في صفحة 203 من هذا القسم الثاني من الجزء الثالث من نهاية الأفكار، نهاية الأفكار للمحقق العراقي بتقريرات شيخ محمد تقي البرجردي، القسم الثاني من الجزء الثالث، صفحة 203، هناك عدة بحث مفصل. يقول ومحصص لا محيص حينئذ من جعل التكليف في الآية عبارة عن المشقة، والموصول عبارة عن الحكم. بعد واضح العبارة، هواي واضحة، أن الفعل عبارة عن المشقة والإدانة، والموصول عبارة عن ماذا؟ عن الحكم الشرعي، ومن الواضح أن أحدهما غير الآخر. بلي لا خلاف الظهور أن تحمل يكلف بمعنى الحكم الشرعي جنابك، لأن القرآن شنو ده يتكلم على اصطلاحاتي، هذا التكليف أحكام تكليفية، اصطلاحات الشارع لاصطلاحات الفقهية، إذن لابد أن نحملها على ما؟ على معناه اللغوي بمعنى الإدانة. أساسا هو الحكم الشرعي، لماذا يسمى تكليف؟ احسنتم من باب انه اسم تسميه للمسبب باسمي سببين من هذا الباب ولا معنى اخر ما في. قال عبارة عن المشقة والموصول عبارة عن الحكم والتكليف المبرز بالإنشاء، فيكون الموصول حينئذ ممحضا بالمفعول به. إذن بعد ما عدنا احنا استعمال للمعنى في معنيين، بل استعمال للمعنى في معنى واحد. أساسا هو أدف التحقيق آخر يقول هذا المفعول منه أصلا، هذا مو مفعول به، بعد هذا تحقيق نحوي ما عدنا على قبيل. المهم لا توجد عندنا نسبتان، لا يوجد عندنا معنيان، بل يوجد عندنا معنى واحد. خش سؤال، التكتوا لها السؤال اللي البارحة احنا او اخر الحديث ردنا نطرحه ما صار هاليوم، هماتينا ما ذكرنا في اول حديث هم صار اخر الدرس ان شاء الله الاخوة يلتفتون اليه. هذه البراءة الشرعية التي ثبتت هنا، هل هي بمستوى قبح العقاب بلا بيان او هي اعلى مرتبة من قبح العقاب بلا بيان؟ شنو معنى بمستوى، شنو بمعنى ارقى؟ التفتوا جيدا. احنا قبح العقاب بلا بيان شنو كان معناها؟ معناها معلق على عدم ورود بيان من الشارع، هذا معناها كان. تمام دولا؟ معناها معلق على عدم ورود بيان من الشارع. اريد اشوف هاي البراءة الشرعية التي ثبتت هم معلق على عدم ورود بيان من بيان من الشارع، لو مو معلق على شيء، ها؟ معلق على ماذا؟ على عدم ورود؟ لا تحسف جيد، الإمارة واحد بعد شنو معلقة؟ إذا ورد وجوب الاحتياط يتقدم عليها ولا يتقدم عليه؟ ها؟ شو تقولون؟ لا مو دليش احتياط، احتياط ورد، قال المولى احتياط في الشك، يتقدم على البراءة الشرعية أو لا يتقدم؟ ماذا تقولون؟ لماذا يتقدم؟ لأنه هو حاله حالكم في العقاب بلا بيان، وقبح العقاب بلا بيان إذا جاء الاحتياط يرتفع موضوعه وما يرتفع موضوعه. إذن لابد أن نعرف أن هذه الآية المباركة التي دلت على البراءة إذا جاء دليل دال على وجوب الاحتياط في الشك، هل يتعارض معه أو يتقدم عليه؟ أي منهما؟ فإن قلنا هو بهذا المعنى سيتقدم الاحتياط عليه، وإن قلنا هو بذاك المعنى سيكون معارضا ماذا؟ لدليل وجوب الاحتياط. قد يكون عندنا مفيد وين؟ الأدلة الدالة على وجوب الاحتياط عندنا معارض إلهم، لو ما عندنا معارض إلهم. يعني الإخباري الذي يقول بوجوب الاحتياط عندنا دليل في قباله يقول براءة، لو ما عندنا. إذا كانت الآية بمستوى قبح العقاب بلا بيان ما عندنا دليل عارضة، ليش؟ لأنه هذاك وارد عليه ومقدم عليه. أما إذا كان أرقى من مستوى قبح العقاب بلا بيان سيتعارض مع دليل وجوب الاحتياط، ومن هنا لابد أن نرى أن هذه الآية المباركة هل هي بمستوى قبح العقاب بلا بيان أو هي أعلى من قبح العقاب بلا بيان. وبعبارة واضحة هذه البراءة منجزة لو معلقة، فإن قلنا منجزة تعارض وجوب الاحتياط في الشك، وإن قلنا معلقة يتقدم دليل وجوب الاحتياط عليها، وهذا ما نحققه إن شاء الله بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.